من قدك يا عروسة من قدك يا عريس من قدك يا عروسة من قدك يا عريس الحبايب والقرايب الجايين الفرحة الحلوة دي متهنين الحبايب والقرايب الجايين الفرحة الحلوة دي متهنين الحبايب والقرايب الجايين الفرحة الحلوة دي متهنين الحبايب والقرايب الجايين الفرحة الحلوة دي متهنين تيارا هنلف عليهم بالشربات وندعي لهم أحلى الدعوات هنلف عليهم بالشربات ندعي لهم أحلى الدعوات حنلف عليهم بالشربات ندعي لهم أحلى الدعوات يا رب زيد الفرحة وهني أهلينا الله الله الله الفرحة دي الله الله الله الله الفرحة دي يا عروسة من قدك يا عريس من قدك يا عروسة من قدك يا عريس الله الله الله الله الله الله الحب اللي جمع دايماً على طول على طول وإيماننا بالمولى تمشي الأمور الحب اللي جمع دايما على طول وإيماننا بالمولى تمشي الأمور الحب اللي جمع دايما على طول وإيماننا بالمولى تمشي الأمور ولا حد بيزعل مننا والكل حيبقى ولا حد بيزعل مننا والكل حيبقى عندنا ولا حد بيزعل مننا والكل حيبقى عندنا يا رب زيد الفرحة وهني أهالينا الله الله الله الفرحة دي الله الله الله الله من قدك يا عروسة من قدك يا عريس من قدك يا عروسة من قدك يا عريس الله الله الله الله الله الله سمعنا صوت الدفيان يا عرس هزين الرجال وتحية لبنت الحلال وعرس هزين الرجال وتحية لبنت الحلال وعرس هزين الرجال يا رب زيد الفرحة وهني أهلي الفرحة دي يا الله الله الله الله الفرحة دي يا الله من قدك يا عروسة من قدك يا عريس من قدك يا عروسة من قدك يا عريس